ومن أصدق من الله حديثا؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. يا ربي، أتوسل إليك بآيات كتابك الكريمات أن تحفظ بلادنا. أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، وكانت من الآية 99 من سورة الكهف وحتى الآية 21 من سورة مريم. ما زلنا في ساحة مسجد النور متواصلين في لقاء الإيمان، لقاء الفجر.